فإذا برق البصر في جيبها دي غير الحاج محمد. حد شرف في جيبها دي. حياة النبي تاني حاج محمد. لو النبي تاني. مين اللي حيقولها غيرك يا حاج؟ مين يقدر يقولها غيرك؟ حاج محمد. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر سلم فإذا برق البصر يبارك ربنا. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة كده. فكرنا بالحاج محمد. يزيدك كمان وكمان. فكرنا بالحاج محمد. قول يا عم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون أنه الفراق. يزيدك كمان يا عم يزيدك. فبعث الضقاء عليك ويبارك فيك. هذا الذي خليت نشوف الحاجات الحلوه دي. الحاج على سكر راجل طيب يا عم الحاج. اي والله تعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الحزينه الحزينه دي. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ الله يقويك. صدق الله.